نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أبو عبد الله. أبو عبد الله عرضنا له قضية في لقاء سابق، وفي هذا اللقاء يسأل فضيلتكم شيخ صالح ويقول: ما هي أهم كتب علم التفسير في القرآن الكريم الشاملة لكل شرح الآيات مع ذكر قصة كل آية أو سورة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، لا شك أن أفضل الكلام كلام الله، وأن أنفع العلوم أن يرتوي المرء من معارف القرآن الكريم. ولقد اعتنى علماء الإسلام بهذا القرآن الكريم وخدموه خدمة جليلة، وكتبت له الكتب المطولة والمختصرة في إيضاح معانيه وبيان مقاصده وتوضيح مشكلة وإعراب آياته، خدمة عظيمة. ومن أفضل كتب التفسير وأيسرها فهما وأكثرها عناية بالدليل وأكثرها انتشارا في البلدان تفسير الحافظ ابن كثير، فهو إن نظرت إلى مباحث العقيدة وجدت أنه صافي المعتقد بعيدا عن تأويل المبتدعة أو إغراق المتصوفة، يعتني بالدليل إلا أنه يسوق الدليل بسنده، وقد لا يقول كلاما كثيرا في بعض المرات عن صحة الحديث من عدمها اعتمادا على سوقه السند. وفيه كما أنه لا يعتني كثيرا بإعراب الآيات، ولكنه من أجل الكتب وأكبر كتب لتفسير القرآن الكريم تفسير الإمام ابن جرير الطبري، وكل تفسيره بالسند، ولكنه كتاب كبير. وكتاب محمد بن علي الشوكاني فتح القدير كتاب مفيد، اعتنى بتفسير القرآن بالآثار والأحاديث وبتفسيره حيث المعنى واللغة العربية والعراق. ولا يغني من كتب التفسير كتاب عن كتاب، ولكن الكتب التي مؤلفوها من أهل العقيدة السليمة أنفع وأسلم. ومن الكتب البسيطة في المعاني الحريصة على أمر الاعتقاد وقواعد التفسير كتاب تفسير العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، فهو يفهمه طالب العلم الصغير وينتفع به طالب العلم الكبير، وهو لا يعتني بسوق الأحاديث ولا بالإعراب والبلاغة وغير ذلك، لأنه ألفه فيما يبدو لتنتفع به العامة أكثر. فمن كان في أولى مدارج التعلم ومراحل التعليم أنصحه بالاقتصار على الكتب المقررة والعناية بها. ومن كان يريد شراء كتب لمنزله فإن تفسير ابن كثير وتفسير البغوي تفسير الشوكاني من أنفع الكتب، وأما إن كان من أهل العلم فهو لا يحتاج إلى إرشاد إياه لأنه يعرف الكتب، لكن لا مانع من التفسير. فإن تفسير ابن جرير وتفسير ابن عطية الأندلسي وتفسير أبي حيان الأندلسي المتوفى في مصر كتب تفيد طالب العلم فائدة كبيرة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من جمهورية مصر العربية وباعثها المستمع محمود حميدة يسأل ويقول: هل يجوز لي أن أكلف صديقا لي قد حج عن نفسه قبل ذلك أن يحج عن والدتي المتوفاة؟ وهل هناك مبلغ معين ومحدد لهذا العمل أم أعطيه مبلغا معين قد اتفقنا عليه سويا؟ وهل إذا هاتى هذا الصديق أثناء أداء الحج عن والدتي بإحدى محظورات الإحرام فكان عليه دم، فمن الذي يقوم بهذا الحج، هو أم أنا؟ وهل هذه الحجة صحيحة ويصل ثوابها للميت أم لا بد أن تأتي من بلدي أم لا بد أن نأتي من بلدي بنية الحج عن والدتي، مع أن هذا سوف يكلفني مبلغا كبيرا نظرا لظروف تكاليف الحج المرتفعة وأنا لا أستطيع ذلك، جزاكم الله خيرا. اختلف العلماء في جواز حج إنسان عن آخر، هل هو جائز مطلقا لكل أحد بكل أحد أو أن ذلك خاص بالقرابات يحج القريب عن قريبه؟ الوارد من الأحاديث إنما هو حج القريب عن قريبه، ولا شك أن هذا أولى. والخثعمية سألت عن أبيها، والرجل الذي جاء يسأل النبي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حج وجب على أمه أيحج عنها أو عمره ونحو ذلك. ولذلك يرى بعض أهل العلم أنه لا يحج عن الميت إلا أحد من قرابته، ولكن ما دام مشروعية الحج عن الغير جائزة من القريب فالأصل جوازها من غيره إلا بدليل المانع، ولا أعلم دليلا مانعا من النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يجوز لك أيها السائل أن تنيب من يحج عن والدتك المتوفاة إن لم يتيسر لك أنت أن تحج عنها، فإن تيسر فهو أولى. ولا تحديد لمقدار ما يبذل نفقة لمن حج عن غيره، فهذا متروك لما يترضى عليه من يريد الحج ومن يكلفه به. وإذا حج النائب عن المتوفى وأدى المناسك كما ينبغي أن تؤدى وكان من أهل المحافظة على واجبات الدين فالحج صحيح. وإن ارتكب النائب محظورا من محظورات الإحرام فالعهدة عليه. وبارك الله بهذا السائل فقد حمل على الإجابة على هذا المعنى الذي قد يغفل عنه كثير ممن يقومون بالنيابة في الحج عن غيرهم. من فرط من الحاجين عن غيرهم وتساهل بترك واجب من واجبات الإحرام أو ارتكاب محظور من محظوراته فعليه العهدة في ذلك، ويجب عليه تجب عليه الفدية من ماله هو. فإن كان ما أعطي له من مال يتسع لذلك فعل منه، وإن لم يتسع فعليه هو، لأنه الذي فرط فارتكب موجب الفدية، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: هل يجوز لي أن أقضي صيام بعض الأيام التي كانت على والدتي وأفطرتها أثناء مرضها مع عدم معرفتي بعدد هذه الأيام، وهل تقضي الصلاة أيضا؟ جزاكم الله خيرا. ما تركه الإنسان حال مرضه وصيام وتوفي في ذلك المرض فلا يقضى عنه. وأما الصلاة فلا يصلي أحد عن أحد. وما ذكره هذا السائل في سؤاله الأول عن الحج، هل يلزم أن يحج عنه من بلده رغم ما فيه من زيادة التكلفة، أو يجوز أن يؤدى الحج عنه ولو من مكة؟ والجواب يجوز ولو من مكة، إلا أن الحج كلما كان العمل به والإنفاق عليه والمشقة معه أكثر كلما كان الثواب أجزل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من أبي حفص في الجزائر رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: إذا كان المسلم صائما ويقوم بمنكر كالغش مثلا أو الغيبة، هل يعد هذا سببا في إفطاره أم أن صيامه صحيح؟ جزاكم الله خيرا. المفطرات ليس منها الكلام ولا منها الأعمال ما عدا الأعمال كالجماع مثلا وما يتعلق به، وبقية الأعمال التي لا تخرج من الإسلام لا يفطر الصائم بها، يأثم بالغش، يأثم بالكلام السيء، يأثم بالسباب وفاحش القول، لكن لا يفطر به، أي لا يفطر صومه. لا شك أن الصوم تنقصه الغيبة والنميمة وينقص ثوابه العمل السيء، وربما تكاثرت الأعمال السيئة فأذهبت شيئا كثيرا من أجل الصوم إذا لم يتحرز الصائم لصيامه بالاحتياط وتجنب ما يخدش. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك بقوله: فإن سابه أحد إلى آخر فليقل إني صائم، أي أن من شأن الصائم العفة والأدب وصيانة النفس وصون اللسان وسائر الجوارح عما يشين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل ثبت عن السلف الصالح قول بعضهم لبعض عندما يلتقوا في العيد: تقبل الله مني ومنك؟ يروى هذا عن الإمام أحمد بن حنبل، ولا لم أراجع المسألة ليستقصي كلام أهل العلم فيها، ولكن الظاهر جواز ذلك لأنه دعاء بالقبول ولم ينهى عنه، والدعاء من الحي للحي ومن الحي للميت مشروع، فدعاؤك لإنسان بأن يتقبل الله منه من الدعاء، والأصل في الدعاء الجواز، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز في هذا الزمان حجر المبتدعة؟ لا يختلف أمر الدين في زمن عن زمن آخر، وإنما ينظر إلى المصلحة. فإذا كان هجر مبتدع في هذا الزمن يردع المبتدع عن ابتداعه أو ينفر الناس عن الاغترار به تعين هجره، وإذا كان هجره يصرف الناس عن من يهجره ويقصيهم عنه إلى هذا المهجور وتزداد الفتنة ويقل نفع أهل الخير والتقى، فلا ينبغي هجره، فإن المرء المسلم يعمل من الأعمال التي لم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام نهيا عنها محددا ما يحقق المصلحة. إن حصل خوض في آيات الله بغير حق ولم يستطع الإنكار غادر المكان، وإن قدر على الإنكار وبيان الحق للذب عن الصواب فعل، والخلاصة أن المسلم في هجره واتصاله يدور مع المصلحة الإسلامية على ألا يصاحب أو يصادق من بدعته في المعتقد، لئلا يظن أن صاحب هذه البدعة على حق ولو لم يكن عليه لما رضي بهذا به هذا الشخص، إلا إذا كان لا يهجره ويبين للناس خطأه في معتقده وبدعته. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما الحكم إذا أخر الإنسان زكاة الفطر إلى بعد صلاة العيد؟ تكون صدقة من الصدقات، لا يكون أثرها ووقعها وقيمتها كزكاة فطر، هي واجبة ويتعين عليه إخراجها ولو بعد الصلاة، لكن من أداها قبل صلاة العيد فهي صدقة فطر زكاة فطر، ومن أخرها إلى بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ومعنى من الصدقات لا يكون لها حكم صدقة الفطر التي هي طهرة للصائم تزكية له ترقيع لما قد يكون حصل من خلل غير مفطر ونحو ذلك. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إنني في بعض الأحيان يؤذن لصلاة الظهر وأنا في حالة دراسة في الثانوية ولم أجد أي رخصة في ذلك لتلبية النداء، فما الحكم حينئذ جزاكم الله خيرا؟ يقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا كنت لا تستطيع الخروج من الفصل الدراسي لأداء الصلاة مع الجماعة، ولو خرجت ترتب عليك إقصاؤك عن الدراسة وأنت في حاجة إليها، ولا شك لأن عصرنا هذا عصر محتاج كل إنسان فيه إلى أن يأخذ بأسباب هذه الحياة، فإن شاء الله لا حرج عليك، ونسأل الله أن يوفق سائر عباده من دارسين ومدرسين ومشرفين عليهم لأن يتعاون على البر والتقوى وأداء الصلاة حيث ينادى لها. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول لي أخ في الله أحسبه على الحق ولو زكي على الله أحدا، أصيب في الآونة الأخيرة بمرض معين حيث يشعر بالخوف في الليل ولا ينام في الليل ويشعر بالضيق الشديد، كيف توجهوننا لمعالجة حالته جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن في القرآن الكريم شفاء، وأي شفاء؟ شفاء لما في الصدور، كما أنه شفاء لأمراض لا يشفيها سواه. وأنصحكم أن تجمعوا بين العلاج بآية القرآن الكريم وبين الأدوية الطبية، فإن الله جل وعلا ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، فللخوف دواء وللوسوسة دواء ولسائر الأمراض أدوية، ما من داء إلا وله دواء، كما قال ذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، ما أنزل الله داء، وكلمة داء نكرة تعم جميع الأدواء، إلا أنزل له دواء، ودواء نكرة تعم جميع الأدوية، دواء من كل داء ما عدا الموت والهرم. فهذه جرت سنة الله أنه لا دواء ينجي منها. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا غلب على المسلم الشك في إيمانه أو إسلامه فماذا يجب عليه أن يفعل جزاكم الله خيرا؟ يكثر من ذكر الله ومن قول آمنت بالله، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه جاءه سفيان بن عبد الله الثقفي فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيره. قال قل آمنت بالله ثم اسكت. فهذا الشخص الذي تطرأ عنده هذه الشكوك يقول آمنت بالله ثم يكثر من لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله والله أكبر، وأمثال هذه الأذكار. فإن ذكر الله حياة للقلوب، به تطمئن، ثم هو أيضا مطردة للشيطان. كلما شعر الإنسان بشيء من هذه الخواطر وجالت في هاجسه أمثال هذه الهواجس فليفزع إلى ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم صلاة الجنازة في المقبرة؟ وإذا كان يجوز فكيف نصليها؟ جزاكم الله خيرا. كانت المقابر محل صلاة الجنائز في غالب بلاد الإسلام، وإنما اختلف أهل العلم هل يجوز أن يصلى على الميت في المسجد أو لا. ولما وأثير ذلك في عهد الصحابة فقالت عائشة والله ما صلى رسول الله على فلان إلا في المسجد. وهذا يدل على أن الأعم الأغلب في الصلاة على الجنائز في غير المسجد، فلا حرج أن يصلى على الميت في المقبرة. أما كيف فلا يكون بين القبور، ولا تكون القبور في واجهة المصلي إذا أمكن ذلك، واليسر هو المطلوب والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي الطريقة اليسيرة لحفظ القرآن الكريم؟ جزاكم الله خيرا. ليس حفظ القرآن الكريم بالسهل والشيء اليسير، ولكنه صعب المنال، وإذا حفظ صعب الاحتفاظ به. فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أشد تفصيا، أي تفلتا محافظة، تفصيا من الإبل المعقلة إذا انطلقت عقلها. لا يتم حفظ القرآن إلا بالتكرار الكثير والصبر على الحفظ واختيار الأوقات التي يكون المرء فيها أكثر خلوا من الشواغل. ولا شك أن الليلة من أفضل ما يكون، ولا شك أن آخرة من أجدر ما يمكن أن يتخذ وقتا لحفظ القرآن وتدارسه. وحفظ القرآن من أجل النعم، ولا يستطيع كل أحد أن يفوز بجلائل النعم والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف عين ألف صاد يقول أهل الحي عندي يريدون أن يعينوني إماما لوجه الله تعالى، وأنا أرفض بحجة أنني كفيف البصر وأحيانا أنحرف عن القبلة، فهل علي حرج أن أتقدم بهم؟ وهل أنا آثم إذا وافقت على التعيين؟ أرجو أن توجهوني إلى هذا الأمر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إمامة المكفوف الأعمى جائزة، وقد خلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة، ومن ما يقوم به في غيبة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤم الناس رضي الله عنه. فصلاة المكفوف البصر جائزة، وإذا صار يحصل له انحراف فليتعاهده من خلفه، هذا إذا كان أحسن أحفظهم للقرآن وأعلمهم بآداب الصلاة. فإن كان غيره أحسن منه فإن الأفضل أن يؤم الناس أفضلهم، لأن أفضلهم في القراءة مقدم إذا تسوى في كل شيء، فمن كان أحسن أفضل قراءة يتقدم. إذا كانوا في القراءة سوى وفيهم من هو أفقه في السنة فالأفقه أولى، وهكذا والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أحد إخواني زوجتي يأخذ مني نقودا بصورة مستمرة، وأعتقد أن ذلك بعلم أخته زوجتي. هل يجوز لها أن تأذن له بذلك؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. لا يجوز له أن يأخذ شيئا بغير إذنك، ولا يجوز لأخته أن تأذن له بذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فإذا كانت أخته ترضى بذلك فما يأخذه إنما هو عدوان، ومن رضي بالعدوان كان شريكا للمعتدين في عدوانهم، والله أعلم.